أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون لا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، فالله لا يخلف الميعاد. لا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، فالله لا يخلف الميعاد. هذه الحكمة تعلمنا ضرورة أن يستمر الإنسان على طاعة الله عز وجل، لا ييأس ولا يقنط ولا يمل ولا يفتر ولا يستعجل، إنما عليه أن يكون حيث أمر الله عز وجل، ولا يستعجل قطف ثمرة قبل موعدها، ولا أن يعد نفسه على الوجه الذي ينبغي قبل حلول الموعد. ولا أي المسألة محتاجة دائما وأبدا في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. وربنا سبحانه وتعالى عاب على الإنسان، طبيعة الإنسان يعني بيذكرها ربنا، خلق الإنسان من إيه؟ من عجل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا. وهذا الكلام لا يساق مساق المدح، إنما يساق مساق الذم، إن الإنسان اللي بيستعجل في موضع لا يستحق الاستعجال ده بيبقى مذموم بهذا الأمر. زي ما ربنا قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، بيدعى نفسه بالشر. وقال في آية أخرى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالإيه؟ بالخير. زي الكفار لما جم للنبي محمد وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله، طب ما تقوله لو كان هذا والحق من عندك اهدينا إليه. لكن لا، يدعو الإنسان بالشر، يقول لك: يا سيدي ربنا خدني، ربنا سبحانه وتعالى مثلا يعني. فينبغي على الإنسان أن يأخذ الأمور، خصوصا في أمور الدعوة وأمور مستقبل الإسلام وما إلى ذلك، يأخذها حسب سنن الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لله سنن إنه الحق بينتصر، وربنا بيهزم الأعداء، وربنا بينصر أولياء، وربنا بيخزو الأعداء، وربنا بيمكن لأهل الحق، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. دي سنن، وهذه قوانين ربنا سبحانه وتعالى أودعها في هذا الكون، لكن فيه طرائق للوصول إليها محتاجة التريث، التربية، الإعداد، الاهتمام. أنت مالكش دعوة، عليك أن تعمل وليس عليك أن تدرك النجاح، لكن خذ بالأسباب التي تدعو إلى إن ربنا يرضى عنك، وإن ربنا ينصرك، وإن ربنا يأخذ بإيدك ويثبتك على الحق وما إلى ذلك، وسيحقق الله لك ما وعد. زي ما بيقول كده: لا تستعجلوا في أمر لم يعجله الله لكم فالله لا يخلف الميعاد. فالله لا يخلف الميعاد. خد مثال من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما اشتد الأذى بالمسلمين وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي هذا الموقف سيدنا أبو ذر، فيقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وكلمة ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، إن هم يعني تعبوا والموضوع طول. ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، زي الآية اللي قالت إيه، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ها متى نصر الله، إمتى؟ المسألة طولت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه هذا الكلام قعد وهو محمر الوجه، تغير وتبدل وظهرت عليه علامات عدم الرضا، قعد وهو محمر الوجه ثم قال قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه باثنين ما يصد ذلك عن ديني. معناه اثبتوا، معناه ها ان انا على الحق وان ربنا هينصرني، وهذا يقين مفيش فيه كلام. امال ايه لما قال لهم بقى كان في من كان قبلكم بيحصل للرجل كذا وكذا وكذا، ها كان الرجل يؤتى به فيشق باثنين ما يصد ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. شوف جاب لهم سير اماكن، ده احنا في مكه ومطاردين ولا ما مش بجاي تقول لي يسير راكب من صنعاء الى حضر موت من يمن الشمالي ليمن الجنوبي ما يخاف الا الله والذئب على غنمه، الرسول هو اللي بيقول كده، ولكنكم ايه تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. ولما عثرت امام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، في غزوه الخندق، وهم يحفرون الخندق وجدوا حجر شديد وصعب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول وضرب، الله اكبر فتحت قيصر، الله اكبر فتحت كنوز كسرى، الله اكبر. ف جماعة اللي مش عاجبهم الكلام بقى، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن الواحد منا لا يأمن أن يذهب إلى مكان آمن ليبول فيه ورسول الله يعيدنا كسرى وقيصر، ده المنافقين يقولوا كده ها. لكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. آدي الصبر وآدي التضحية وآدي العمل لله سبحانه وتعالى مع اليقين الكامل بأن المستقبل إنما هو للإسلام وللمسلمين. عندك مثال في حياة سيدنا موسى لما دعا ربنا، سورة يونس ها، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أدي اللي بيستخدموا فيه اللي انت اديته لهم، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ها بعد كده قال له ايه، قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت إيه دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بعد قد إيه تحقق إجابة الدعوة؟ بعد 40 سنة. وربنا قال لهم ساعة الدعاء ما حصل، قال قال قد أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ده ربنا قال لنا كده، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ها وقال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، انما في سنن في ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى اودعها في هذا الكون. ها وقال سبحانه وتعالى ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ها وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني من حيث الاهلاك ده قرار من الله سبحانه وتعالى، أهلكنا القرون من قبلكم لما أهلكنا، ويعبر بالماضي أهلكنا ها، وبعدين قال إيه وجعلنا لمهلكهم موعدا فالقرار عند ربنا ان الظالمين بيهلكوا وان المؤمنين بينصروا وان العاقبه لاهل الايمان ولاهل التقوى. كل ما هنالك انه سنن ربنا لها في الواقع عمل وشغل وترتيب وما الى ذلك. فينبغي على الانسان الا يتعجل. ممكن التعجل بيقول لك يا عم ما احنا دعينا كتير، احنا هو دعاء عمل ايه يعني؟ مع ان الحديث يقول يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر. خلاص ما مناش فايده، ها؟ فده غلط، ها؟ علشان كده يقول لك لا تستعجلوا في امر لم يعجله الله لكم. عندك يقين في نصر الله وايمان بان الغد المشرق انما هو للاسلام وللمسلمين، طال الوقت ام قصر، ولكنكم تستعجلون. ده النبي اللي قال لهم كده، عاب عليهم انهم بيستعجلوا. فممكن تستعجل في امور تستحق الاستعجال. سيدنا موسى لما ربنا قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. العجله في التوبه وفي الرجوع الى الله وفي الاستقامه على منهج الله سبحانه وتعالى، ده مطلوب. مثلا اما تكون صايم وتيجي تفطر، من السنه انك انت ايه تعجل بالفطور. استعجالك في سداد الديون التي عليك، استعجالك في فعل الخير، خير البر ايه عاجله، دي امور محموده. لكن في امور اخرى، في امور اخرى بقى ما ينفعش فيها الاستعجال، والا سيؤدي الى نتيجه عكسيه. بقول لك سيؤدي الى ان الانسان يصاب بالملل والعجز والقصور والفتور والاتكال والياس والشعور بعدم الفائده مما يعمل. لا، ما تياس، اعمل. راجل اللي بيزرع نخلة، راجل كبير مسن 80-90 سنة بيزرع نخلة، فقيل له يعني النخلة دي يطول الوقت حتى تثمر، قال زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع لمن بعدنا لإيه؟ ليأكل. فأنت اعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وأدي ما أمرت به، وابتعد عما نهيت عنه، ولا تترك بابا من ابواب الخير ايا كان ايا كان. قال عليه الصلاه والسلام لو قامت الساعه، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله شتله، بس كده حته بتاع نوايا ولا حبه قمح ولا او شتله صغيره لشجره، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هنا بنتعلم الإيجابية، بنتعلم ان احنا نعمل اللي علينا ونؤدي ما طلب منا ونترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. ومن جميل ما قرأت في هذا ان بعضهم يقول الدعاة الى الله تعالى اجراء. اجراء دي جمع اجير. الدعاة الى الله تعالى اجراء، اينما وحيثما وكيفما طلب منهم ان يعملوا عملوا وقبضوا الاجر المعلوم، وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. ده شأن مين اللي يعمل الحكاية دي؟ صاحب الدعوة، هو ربنا سبحانه وتعالى. فهذا ما نتعلمه في فقه الدعوة وفي فقه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الحكم. فنسأل الله أن ربنا فقهنا ويبصرنا ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير. اللهم تقبل أرضنا.